الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن ثم إذا شاء

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ أَلَا قوم